العالمين من علمك علما يا رب العالمين، وبنورك نورنا يا رب العالمين، ومن عطائك عطاءنا يا رب العالمين. اللهم لا تعجل مشهورا ولا مضرورا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين. وجاه النبي وسلم الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد اذنكم بعد كده تعالوا كده يعني حد يا محمد. على جنب هنا محمد. دلوقتي احنا عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا جدا جدا. دلوقتي حاصل عقد وحاصل لخبطة، وفي اللي مولانا سيدي فخر الدين عمله واللي سيدي فخر الدين بناه البعض بجده، وفي حاجه كده حاصله ان كل واحد ماشي بهواه وكل واحد ماشي بمزاجه، وده عاجبني وده مش عاجبني، وده اصله على مزاجي وده اصله مش على مزاجي. كل الكلام ده كله واخد بالك يساوي في الاخر تشتت وعدم ارتباط بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأصالة عدم ارتباط بسيدي فخر الدين. حقيقة من بقالي فترة يومين أو ثلاثة أو أربعة عمال أفكر إزاي إحنا الموضوع دوت نخلص منه، إزاي يعني دايما الأب لما بيسيب ميراث ما ينفعش ابنه يضيعه، ما ينفعش ابنه يضيعه، لما الابن البر البار اللي يحافظ على ميراث ابوه. واحنا سيدي فخر الدين رضي الله عنه وارضاه ساب لنا ميراث وفر علينا قراءة الكتب، وفر علينا ان احنا نجيب كتب ونقرا، وفر علينا ان احنا نمشي لربنا وبعدين نتعلم حاجه عشان نيجي نتعلمها. الحقيقه عايزين نفتح هنا مدرسه لتعليم اصول طريقه سيدي فخر الدين. ولو هنمشي مع ناس جداد، ولو هنعلم ناس جداد، ولو هنبدأ الطريقة ناس جداد. ليه؟ لأن الأساس في الطريقة التصوف هو الأساس، وقواعد التصوف أساسية، قواعد التصوف مش هتتغير، قواعد التصوف ثابتة لن تتغير، قواعد التصوف مش هتتغير من أول ربنا ما خلق سيدنا آدم لحد سيدنا المهدي المنتظر. قواعد التصوف ثابتة لن تتغير، لأن هي قواعد وضعها ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، ها؟ يا أيها الذين إيه؟ آمنوا، أطيعوا الله والرسول. أساسية، الشيخ قال في أصول في دروسه أن الطريقة شيخ مرشد أوراد، ما بين الثلاثة يا أبو الشيخ آداب الطبيعة، آداب، فلا يسير إلى الله بلا إرشاد. حط 50 علامة إكس، لا يسير إلى الله بلا إرشاد، لا يسير إلى الله بلا إرشاد. وقلنا حصل معانا قبل كده واقعة، هنا عندنا أخ، عندنا واحد واخد طريقة جديد، وكان راجل متنور وكان يعمل أوراده، أول ما يعرف فواتح ويعمل أوراد يشوف سيدي فخر الدين عين عيانا بيانا. مرة التانية التالتة فجيه كان يحضر الحضرة يشوف كل الأولاء اللي موجودين في الحضرة. هو دلوقتي فين؟ بره الطريقة. بره الطريقة ازاي؟ ازاي؟ شاف سيدي فخر الدين قرب الفجر أعباء من أوراده، فسأل يقول له عم الشيخ معنى ألف لام ميم، بيسأل شيخ الطريقة، بيسأل شيخ الطريقة، ها؟ مش بيسأل واحد ولا واحد صاحبه ولا واحد بيحبه ولا واحد من عند، لا، ده بيسأل شيخ الطريقة. فبيقول له يا مولانا، يا مولانا ألف لام ميم معناها إيه؟ قال له أنت مش عندك مرشد؟ اسأل مرشدك. بعد كده ما شافش الشيخ تاني نهائي. طب وبعدين؟ واتقفل التنوير نهائي. وبعد كده ساب سبحته نهائي. ليه؟ تعدى حدود الأدب. مش معنى ان انت تشوف سيدنا الحسين ولا حضرة النبي يبقى انت هتنسى يا مرشدك. الطريقة كده، الطريقة كده، الطريقة كده، من غير كده مفيش طريقة، مفيش سير، انت تكون مفتون. طول ما انت في ذكر اللسان، في ذكر القلب، لو ماشي بلا ارشاد مفتون. استنى بقى لما لقوك ذكر الروح ساعتها يبقى دي قصه تانية مع ربنا ومع المشايخ. انت اصلا هتبقى بوابه تعليم وبوابه هدايه، لكن انت مريد جاي الطريقه تتعلم، طريقه تتعلم. بمجرد سؤال لشيخ الطريقة قال له مش عندك مرشد؟ اسأله. أيا كان المرشد دلوقتي فين؟ أو وضعه علم الطريق، لكن وقتها كان كده، وقتها كان كده. اللي سايق اللي منتشر دلوقتي من شباب الفيسبوك وشباب الكاجوال والشعر اللي هو اللي النبي نهى عن الحلاقه دي اصلا، ها؟ ها؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم منع وحرم الحلاقه دي. مش عايز يبقى دي مرشد، ما يبقالكش مرشد، خلاص انت حر، انت معاك سلحه، اه، بس انت خد بالك، انت معرفتك عند المشايخ بسلسلة، مالكش سلسلة. يعني تيجي من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كده كده كده كده كده لحد توصل لحد المرشد بتاعك، بعد كده مفيش فيها، مالكش ماشي بمزاجك. أصل أنا بحب فلان روح حب فلان، أصل أنا بحب فلان روح حب فلان، لكن انت غير مثبت. اه كلام سيدي فخر الدين قال كده، قال كده، قال ابن الطريقه احنا ما بنعرفه، ما بنعرفه الا بسلسلته، بالسلسله بتاعته، من فين؟ فلان فلان فلان فلان. لذلك سيدي فخر الدين رضي الله عنه لما كان يلاقي واحد ملخبط، واحد ملخبط في الحضرة وماسك سبحان، أول حاجة كان يقول له ليه؟ هاتوا مرشده. في مرشده يقول له ده ليه كده؟ ده ليه كده؟ يسأل مين؟ ما يقولش حكمه، لأن ده الأساس. آداب الطريقة اللي احنا تعلمناها واللي عمرها ما هتتغير هي كده، هي كده. قال انت واحد زول سأله في السودان فبيقول له مولانا طيب ليه كده؟ مش الشيخ هو شيخ الطريقه؟ قال ايوه هو شيخ الطريقه. خد بالك بقى الاجابه، قال ايوه هو شيخ الطريقه. قال طيب ليه الارشاد؟ قال له اسمع انت من فين؟ قال انا من الحته الفلانيه. قال له من مدينة مصر. قال له نور النور الكهرباء بتوصل لبيتك ازاي؟ قال له عن طريق السد العالي. قال له لا انا ما بسألش عن ده، انا بسألك في بيتك انت اللمبة بتاعتك بتنور من فين؟ قال له من الوصلة. قال له يعني في وصلة كهرباء؟ قال له ايوه. قال له وصلتك النور بتاع السد؟ قال له يا عم الشيخ. قال له الوصلة دي هو المرشد. لو انت رحت في جنب السد العالي وخدت اللي جنب السد العالي هناك وقصاره بياخدوا الكهرباء عن طريق ايه؟ قال له برضه واصله. قال له في حد بيروح هو دخل اللمبه بتاعته جوه السد العالي؟ قال له لا يا عم الشيخ. قال له كيف انت تودي وصلتك عن طريق السد العالي؟ قال دي قواعد، قواعد اصوليه. ليه؟ لانك انت طريق ربنا بيبقى مليان احداث يا جمال، احداث وبيبقى فيه امور. اي سالك الى الله ده لو سالك المريد الملتزم المسترشد هو مريد سالك وفوق انا ليا رؤيا. طب مين يقول لي دي صح ولا غلط؟ طب مين يقول لي ان ديت انا ماشي في الطريق الصح ولا في الطريق الغلط؟ واحد كان عندنا هنا في المطريه الله يرحمه يعرفه الحاج عبد الحمد حسين، وكان الراجل ده بينظم الحضره في سيدنا الحسين، بينظم الحضره كلها ويشد ده ويودي ده ويودي ده ويطلع ده ويجيب ده. ايه؟ بعدين تعاملوا مع مين؟ تعاملوا مع مشايخ على طول. ده بينظم الحضره، تعاملوا مع الشيخ كمان، مع الشيخ سيدي فخر الدين لما بيجي، مع الشيخ ابراهيم لو جه بينظم الحضره. فاهمني؟ كان مين بيرشده؟ واحد اسمه ابو العيلة. ايه؟ ابو العيلة ده انا كنت بكلمه قريب مرة. الله يرحمه. تمام؟ فما عجبهوش. ده بيقعد في الحضرة ها؟ وده بينظم حضرة. حلو. انا بكلم ليه؟ علشان اللي ما يتعلمش، اللي ما بيتعلمش من غيره يبقى مش هينفع يتعلم ابدا. فالمهم ما عجبوش ابدا، يعني حاسس ان احنا مش راضي ده اللي يقدر يرشده يعني. فسابه وراح طبعا بحطره ورايح وين وين. بدأ بص بص بص يتعامل مع الشيخ، يتعامل مع الشيخ ابراهيم، يتعامل مع الشيخ جمال السنور ايام ما كان ماسك، ها؟ ونور تنوير ظلماني. قالوا له يا عم الشيخ قبل ما يجي، الشيخ بعد كده منعه ان هو يجي ناحيه الحضره ويظبط الحضره. الله، ايام ما كان ابو العيله معاه كان وكلمته مسموعه، وجمال السنوري ما بيتكلمش كلمه، هو اللي يجيب ده يقعده قدامه، ويجيب ده يرجعه ورا، ويجيب ده يقعده قدامه، وكان بيمسك الحضره بتاعته. امال ابو العيله في الله تعالى ما عجبوش، ده راجل بيقعد في الصف، وده راجل عمده، بقى عمده، ها؟ مش ما عندوش حاجه بقى، ده هو تعامله. فبدا يتنور تنوير ظلمانه. حصل احوال عليه كده، جه سيدي فخر الدين قالوا له مولانا فلان متنور من كذا كذا، قال هاتوا اقفش. بص فكر، ما قالش فين مرشده، خد بالك ما قالش فين مرشده، قال هاتوا. وعمرها ما حصلت من سيدي فخر الدين. ليه؟ لانه عارف ان هو ماشي في الهواء. جابوه قال له اقعد اقرا فاتحه لستنا فاطمه الزهراء. ارى. قال له شايفها؟ قال له ايوه. قال له اقرا فاتحه لسيدنا الحسين. ارى. قال له شايفه؟ قال له ايوه. قال له اقرا فاتحه لستنا زينب. ارى. قال له شايفه؟ شايفها؟ قال له اه. قال ده منور تنوير ظلماني، ده يبدا الاستغفار من اول وجديد، ومنع من انه يبقى في الحضره ويرتب صفوف الحضره. بقول له شايفهم؟ قال له اه. قال له اه، تنوير ظلماني. الشيخ اللي بيقول قدام الشيخ، الشيخ شايف اللي شايفه ده ايه؟ عمك الشيخ شايف، اللي شايف ده ايه؟ نعم؟ مش المفروض دول اللي هو شايفه او جن؟ اه؟ يا سلام، مش هو الخليفه خليفه الانس والجن ولا خليفه في الانس؟ ماشي بس يعني لا يا حبيبي، لا الخليفه خليفه الانس والجن. ايوه مش عارف، بس عشان كده يشوف ده ويشوف ده. هم اصلا ايوه يحضروا، اه يحضر، يقرا له يحضر، شافه شافه. يحضر، هو معناها ان هو متنور ظلمان وما يخش السيدنا الحسين، ده ما يخش السيدنا الحسين. وهم دولت لما يقرا فاتحه مثلا مش دول دول، ما هو العوارض، العوارض غير الشيطان، الشياطين غير العوارض، عشان بس الناس تبقى عندها خلفيه. دي واحده، دي واحده. العوارض جن، الشياطين تبع فصيله ابليس. الشياطين حاجه والجن حاجه ثانيه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فاضل، قبل أن تقوم من مقامك. حاضر ولا مش حاضر الاجتماع؟ حاضر. خد بالك؟ قال ده ماشي سفلي. ده يستغفر، ياخد الاستغفار من أول وجديد. ومنع عن الحضرة. إحنا بنتكلم ليه بنذكر لانك انت لو ما تعلمتش هتقع، لو ما تعلمتش هتقع. فالموجة اللي ماشية دلوقتي لكل ماشي واحد ماشي على هواه ومزاجه، لا ما ينفعش. خلاص بقى احنا قلنا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. شغلنا احنا، احنا عايزين نعمل ايه؟ كل واحد فينا، كل واحد فينا يحاول يصلح. لما يجي حد يكلمه يفهمه، يفهم اللي ما يعرفش، لان معظم اللي ما يعرفش هو دخل الطريقه، خد الطريقه بعد انتقاد سيدي فخر الدين، خدها من واحد فهم انه العمليه يعني شويه اوراد، انه عملت شويه اوراد واعمل شويه اوراد وخلاص. اشرب بس ايه شويه اوراد وايه وبس. طيب احنا المفروض مننا احنا نعدل ونصلح ونفهم ايا كان، ايا كان. دخلنا جه واحد دخل الطريقه جديد، بنقول له كده يا ابني طريقه اوراق شيخ ارشاد اوراق، ده نظامنا، ده نظامنا، دي مدرسة اللي عملها سيدي فخر الدين. كان في حاجة غير كده؟ أيام سيدي فخر الدين؟ كان في حاجة زي كده؟ كان في واحد كده بيطلع لوحده؟ كان في واحد بيمشي كده بمزاجه؟ لا، كل واحد طبعا منطقة إيه كذا، خشينا فين كذا؟ عرف معروف. حد بهواه، هواه يخرب. ليه يخرب؟ هتعرف ازاي؟ اعمى المريد، المريد اعمى، يعرف منين الصح والغلط، يعرف منين ان ده الهام ملائكي ولا الهام شيطاني، يعرف منين اللي بيجي له ده تنزلات إلهامية ملائكية ولا وسوسة إبليس، يعرف منين؟ يعرف منين؟ الأوراد في المداومة، وتنزلات الملائكة في المداومة. طب أنت بتعمل أوراد وأنت النور عندك مطفي، ما هو أنت لما تبعد عن الواصلة يبقى طفى النور. تسمع بقى عك، تسمع لخبطة، تسمع. لكن احنا هنا هنحط كل ما امر بيه سيدي فخر الدين هنطبقه. وينفع الحب قول الحق في واضح بلا رياء واطراء وتهوين. لما الاقي ابن سيدي ابراهيم بيشتم ولا بيسب للاسف ولا بيوكيد، اوقف عند حده. انت تسيء للطريقه، ولو له ارشاد عمره ما هيعمل كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الرجل يطيل السكوت فاعلموا انه يلقن الحكمه بين جنبيه. راجل عنده نور في قلبه خايف عليه، مؤكد عليه، في حرص، مش فاضي يروح شمال ولا ايه ولا يروح يمين. لذلك انت لك إرشاد. أنت معاملاتك مع سيدي فخر الدين، معاملاتك مع سيدي إبراهيم، معاملاتك مع حضرة النبي عن طريق مرشدك، وهتحاسب على كده. مريد بلا إرشاد هو مريد فاسد. تاني اكتبها كده بالبنط العريض، مريد بلا إرشاد مريد فاسد لا يأتي منه صلاح. ليه؟ النور عنده مقطوع. هيتحرك ازاي؟ يجيله ازاي؟ ما في نور. يا عم الشيخ سيدي فخر الدين سألوه بالك، قالوا له مولانا ابن الطريقة بيطلع من الطريقة، الطريقة بتطرد حد؟ قال لا، قال الطريقة ما بتطرد حد، الطريقة ما بتطردش حد. قالوا امال ايه؟ المريد يطرد نفسه بنفسه. يا مولانا الواحد دخل الطريقة سيره ممكن ينقطع؟ السير موجود، المريد يقطع سيره بنفسه. المريد بيقطع سيره منين؟ بنفسه. واخد بالك؟ قالوا ازاي يا عم الشيخ؟ قال انت، قال المريد بيخش الطريقه، بنقول له ده مرشد. قال المريد السمع والطاعه، ده مرشدك. طيب شيل ده وبقى ده مرشدك. طيب سيب ده وده بقى مرشدك. طيب روح هنا، طيب تعال هنا. طيب طالما لم يحدث في ذهنه خاطر، قال ده ما قال ده اريد كما يريد الشيخ. واضحة؟ كما يريده ايه؟ الشيخ. طيب قال يبدأ الأول، بص بقى خط اللي قاله عمك الشيخ، يبدأ الأول المريد يتناحر ويزن من إخوانه، يبدأ يزن من إخوانه ويزعل من ده يعني، ويزعل من ده ويزعل من ده. بعدين يبدأ يزن من مرشده. قال احنا ما بنعرف المريد الا عن طريق مرشده. قال اذا خد له جنب قطع السلسلة. قال قالوا له يا عم الشيخ في مريد ينجذب؟ قال ايوه. قال ايوه ينجذب، قال في مريد ينجذب. قالوا له ازاي؟ قال اذا كان المريد بلا ارشاد، المريد اذا كان بلا ارشاد ينجذب. قالوا ازاي يا عم الشيخ؟ قال لانه خرج عن السلسله. قال طيب اللخبطه، ركز يا عم الشيخ، اللخبطه في الاوراد، اللخبطه في الاوراد تخلي المريد ينجذب؟ قال اذا كان في داخل السلسله. قالوا له اه. قال ما يحصل معها حاجه خالص. قال ما بيحصل معها شيء، لخبط ما لخبطش. قال يشيلوا له، يعدلوا له، يصلحوا له. قال اذا خرج، لو عمل اوراد او لخبط في الاوراد، قال ايه؟ العقل يفك. طيب ولو هو لسه في الطريقه، قال يرحموه، يرحموه بحرمانه من الاوراد. بمعنى ايه يرحموه بحرمانه من الاوراد؟ يعني ما يعرفش يكمل اوراده، يمنعوه من تكملة أوراده، علشان هو لسه في الطريقة، هو في صورة للطريقة، غصب عن الطريقة، معاه سبحة وبيحضر معروف، فلو حصل له حاجة هيقولوا العيب عند الطريقة. قال يعمل قال يشيلوا منه مدى الاستكمال الأمراض. فما يعرفش يكمل أمراض. واللي يعمله النهاردة ما يعملوش بكرة. ولو عمل 3 4 5 ايام ما يعرفش يكمل. ولو كمل اورامه 3 4 5 ايام ما يعرفش يكمل بقيه ال ما يجيش عليه 41 يوم وهو بيكمل اورامه كلها تمام. لانه لو عمل كده ممكن ينجذب. لانه بلا حمايه. خرج خارج زي بالظبط. ما انت ماشي في طابور. انت ماشي في طابور. اول السلسله ها زي اخر السلسله. انت لما تجيب سلكه من هنا لاخر الامريكا اول ما توصل الكهرباء في اول السلسله اول سلك مش بيوصل فين؟ مش لاخر السلك؟ مش بيوصل لاخر السلك؟ هو نفس السلك. السلك ده القوه في الاول زي القوه في ايه؟ في الاخر. فأساس الطريقة الأوراق أساس الطريقة الإرشاد. ما حدش عنده خلاف في شيخ الطريقة. في حد عنده خلاف في شيخ الطريقة؟ استحال. عند عمك الشيخ محمد تعظيم سلام. سيدي فخر الدين تعظيم سلام. عمك الشيخ إبراهيم تعظيم سلام. عمك الشيخ محمد تعظيم سلام. حد عنده خلاف على شيخ الطريقة؟ الخلاف كله في كل اللي ماشي على هواه بلا ارشاد. وانت ماشي بلا ارشاد وانت لسه في ذكر لسان يبقى توصل لربنا ازاي؟ لا يمكن تحصل. لا يمكن. عندنا واحد قلنا في الزيتون ما اعرفش انت تعرفه ولا لا، اسمه الشيخ ادم بتاع الزيتون. معرفه انت؟ حضر معاه يا سيدي حمود. ادم ده كان اكل اوراق. في همه عنده همه رهيبه. عنده همه منور كده. وكان منور. أول واحد أرشدنا كلنا قبل جمال السنين قبل ممدوح كان بيقرأ الأوراد كلها وعنده همة لا تتخيلها. هو من علم السيف. نعم. هو من علم السيف. هو الخراب السيف. فالمهم بعد لما عمل الأوراد وكده وبدأت الملائكة وبدأ تتنور وشريف كان من أشرف الحسينيين كان بيرشده واحد في الزيتون ده متنور وده مش متنور. فكرنا نفس التكرار اللي مع حمد حسين ده بيرشده واحد عادي وما يعرفش ان العادي ده عند ربنا اعلى منه. بس القصه ان هم مش عايزين ينوروه عشان ما يفتنوش. لا تنور. فهو حاسس ان ده ان هو ايه اعلى منه. فقال ايه؟ قال انا هقعد اعمل اورادي في بيتي. اعمل اورادي في بيتي. قعد عمل اوراد في بيته. حلو. خرج بره ايه؟ فانجذب لدرجه ان هم خدوه لسيدي فخر الدين. سيدي فخر الدين قال انا لي معاه حل. قال انا ايه؟ مالي معاه حل. يعني انا كنت ساعتها لما رحت لسه صغير في الثانوي ما حد ما مجنون. يعني انا ما اعرفش كلمه مجذوب. كان عارف كلمة مجنون. وطبعا قاعد في حالة روشة وحاجة ده طلع من الحيطان وحاجة تطلع من الأرض وصواريخ طلعة وصواريخ جاية اوعى الطيارة ديت اوعى الصاروخ ده وامسك ده وامسك ده وامسك ده معايا واضح واضحة وتنوا لحد ما دخل سرايه المجنون. الشيخ قال واحد مريض ينخبط في الاوراق اول حاجه الشيخ قالها قال هو في السلسله؟ ايوه يا عم الشيخ. قال كل اللخبطه دي يلموها له ويعدلوها له ويصلحها له بره السلسله؟ قال ما نعرف عنه حاجه. ومش سيدي فخر الدين ده اللي قال واني ولست بناء عن وريدي لحظه ولست بناء عن مريدي لحظه وان مريدي من اراد اراده. طب هو كان فين لما لم جذب؟ سؤال. تسبب في خروج عدد كبير جدا من الطريق. آدم ده الزيتون ذلك ده الأساس ومش هيتغير. مريد بلا إرشاد مريد بلا طريقة. ماشي بقى مع شوية أصحابه يقعد على مع زمايله على كذا يقعدوا في قهوه يقعدوا في كافيتيريا يقعدوا في مسرح يقعدوا في سينما يقعدوا زي ما يقعدوا. مريد بلا ارشاد مريد بلا طريقه مش فيها نقاش ما فيهاش نقاش. اللي يشوف النماذج وما يتعلمش ها يبقى عمره ما هيتعلم. خرجت وانا في الثانوي بقول لاخويا وهو كان بيحبه جدا لان اول واحد ضرب طريقه هو اللي علمه لما ممدوح قال له ارشادك عند ادم. بقول له هو اللي عمل فيه كده؟ قال اصله ما عجبوش مرشده فقعد يعمل اوراد لوحده في بيته وكان عنده همه عاليه. الهمه العاليه بتاعته ديت فتحت له انوار وهو خالد السلسله. واللي يخرج بره السلسله خرج بره الطريقه. معاك سبحه اعمل سبحه اقعد احضر اعمل زي ما تعمل براحتك. انت مريد بلا سير يا عم جمال الى الله وبلا سلوك الى الله. خلينا نتعلم الاصل والاساس. أداب مدرسة سيدي فخر الدين ما كانش فيها الكلام ده خالص. معروف في الأخ قاعد لا يعدل ولا يصحح ولا يقول رأيه ولا يقول كلمة يتحاسب عليها. المريد جاي تتعلم كلنا بنتعلم لحد وانت قبل ما تموت بثانية ايه بتتعلم. انت جاي تتعلم طيب مش جاي تقول رأيك. مش عايزينك تقول رأيك. لما ياخدوك في الديوان وتبقى عضو في الديوان مش هتقدر تقول رأيك برضه لان الرأي في الاول وفي الاخر للخليفة وستنا زينب هما لو استشاروك. محدش بيعدل يعني مش هنصلح. احنا مش هنغير انما هنصلح. هنصلح ما افسدوا الايه؟ الاخرون البعض افسد. لذلك عم الشيخ قال البعض أما السلسبيل ونزاقه البعض يمشي في الطريقة وعمل أوراق ودخل في السكة وشرب، والبعض عطشا في سحاب مسقل، البعض أحيا الله فيهم عرشه، والبعض يرضى بالدني الأسفلي، والبعض قبال لم يجد قلبا له. قبالك في دي، لم يدخل النور الإلهي في قلبه، والبعض لم يجد قلبا له، يعني لم يتنزل النور الإلهي في قلبه، أضحى يحاكي مقبل في مدبر. مرة يبقى قدام ومرة يبقى مع اللي ورا، مرة مع اللي قدام ومرة مع اللي ورا. أدي أول حاجة. وهل يساق إلى الهجاء؟ الهجاء يعني إيه؟ اتهام الناس بالباطل، الكلام بما ليس في الناس. يساق إلى الهجاء أبناء عهدي بأهواء من المتسكعين. متسكع دي حاجة جديدة، الشيخ قال حاجة جديدة ما قالهاش سيد إبراهيم. سيد إبراهيم قال يا مريد متلفت لا يصل، متشكك لا يصل. سيد فخر الدين قال يساق إلى الهجاء أبناء عهدي بأهواء من المتسكعين. ومن يرجو ينفخ ويتخن ويكبر القطيعة بين قومي، أكول من ربا المتنطعين. يعني في متسكعين وفي متنطعين وفي من لم يجد قلبا له أو وجهة. طب احنا عاوزين نحاذر من كل ده. ازاي انا حاذر من كل ده؟ اما ارجع لتعاليم ايه؟ سيدي فخر الدين. الشيخ قال تواصيتم نقائض مأرب. كان الواحد يا عم الشيخ يقعد مع اخوه خايف يكون هو سابقه عند ربنا، وحاطط جواه ان كل الاخوان ولاد سيد ابراهيم سالكين الى الله، هو الوحيد اللي مقصر. دلوقتي انا بعدل وانت لسه في الطين، مريد في ذكر اللسان، انت لسه في السلسلة محسوب على المشايخ. الشيخ قال غصب عن الشيخ، قال المريد الموجود بسلسلته مريد مكرم بالطريقة غصب عن شيخ الطريقة. فانتح نعمل ايه؟ نصلح. ليه؟ لانه قال تواصيتم نقائد ما ايه؟ ما اردتم. هو عاوزنا كلنا عباد الله، قوم في صفاء. اهو عباد الله قوم ايه؟ في صفاء. لهذا ما قصفت ولا كفوت. والا فالطريقه في سماء لها ارض سواكم. يعني ايه؟ يعني اجيب ناس تانيه. خليكم انتوا كده في الهكس اللي انتوا فيه وفي اللخبطه، وكونوا من لقائي مشفقين. يقول يا مولانا احنا على اصل احنا احنا في الطريقه. لا، ما يعرف من ايه؟ ما فيش طريق من ايه؟ في الطريق يعرفك منين؟ انت ليس لك سلسله، يبقى انت مش في الطريق. النمط والنموذج اللي عمله مين؟ ما قلنا انا شيخ. كل الطرق غير كده، كل الطرق شيخ الطريقه هو اللي بيرشد ولاده، وكله بيتلف حوالين مين؟ الشيخ لوحده. انما سيد ابراهيم ده، وعن قال لك ايه؟ كان لي امناء، وعن المعاني كان لي امناء. هو قال كده، الطريقه شيخ مرشد اوراد، ما فيش غير كده. هو ده النمط اللي عمله، هو ده النمط اللي ايه؟ اللي عمله. فارجع للاساس، وارجع لايه؟ لاصل الطريقه. طب ما رجعتش للاساس، يبقى انت بره السلسله. انت بره السلسله، انت بعيد عن السلسله. تيجي منين؟ تمشي ربنا ازاي؟ لان هي دي القاعده الاصوليه. مريد بلا ارشاد مريد بلا طريقه. ولو قعد يعمل اوراد ملهاش اول ولا اخر. عندنا واحد كلكم بتشوفوه، لكن انا مش هقول اسمه، واحد طريقه لا مش بيبقى في سيدنا حسين على طول. وصل بالحال الى انه يقول ان امداد سيدنا الحسين منه. تنور زلماني ده مش تنور زلماني، تقييم زلماني مش تنور. كويس كويس. اول حاجة لما جم قالوا لي عايزينك تقعد معاه، قلت لهم اسألوه سؤالين. مين برشدك؟ عندك ذكر قلب ولا لا؟ ولو قال لك عندي ذكر قلب قول له مين اللي اداهولك؟ لأن لها أساس وقاعدة. لها أساس وقاعدة. مين الدهولة؟ فتسأل. قال لك لا، ده أنا التأييد جاي من الباطن، يعني ملوش إرشاد. شكرا. الذكر قال مين الدهولك؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا. خلصت بقى الموضوع. قلت له ما هو قعد معاه ده عامل ايه؟ يعني ما نعمل ايه؟ هنقعد نعمل ايه؟ فاحنا مش عاوزين، احنا لو انت غيران، لو انت فعلا ابن طريقه صح، انت تبقى ليك ايد سواء راجل او ست في انك انت تعلم الغير. يكلمك تقول له ما ينفعش. أول واحد طريقة، قبل ما تقابل واحد. لك يا عم الشيخ الحمد لله، أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنت منين يا مولانا؟ من منطقة فلان. مين مرشدك يا عم الشيخ؟ كلمة بقالها فترة طويلة، ها؟ غايبة. الحمد لله. غايبة، مش موجودة. مش بقى مفيش، ما نتعجبش لما يطلع واحد يقول انا المهدي المنتظر، ويطلع واحد يقول ده انا خليفه ستنا زينب، ويطلع واحد يقول له كذا كذا كذا كذا كذا. كل الكلام ده لما تيجي تبص فيه تلاقيه فاضي من جوه. شيخ قال الطبله او الازازه الفاضيه ترن، من مليانة ما تسمعلهاش صوت. واضح؟ واضح؟ خليك انت بقى مالكش دعوة. وينفع الحب قول الحق في وضح بلا رياء وإطراء وتلوين. ولو حد هيزعل يزعل، واللي يزعل منك يلقط دماغه في الحيطة، واللي يزعل منك يزعل، واللي ما يسمعش كلامك إن شاء الله ما سمع، واللي ما يعجبوش كلامك إن شاء الله ما عجبه. لأنك أنت، إحنا عايزين يا عم الشيخ إحنا كده نبقى بنحاول نظبط علاقتنا بالطريقة، عايزين نظبط علاقتنا بالطريقة. أبو نزيه اتفضل. عايزين نظبط علاقتنا بالطريقة، عايزين نرجع ما أمر به سيدي فخر الدين. مريد احفظ عني، مريد بلا إرشاد، مريد بلا طريقة. أورده بياخد فيها إيه؟ بياخد بقى حسنات، لكن ليس له في السير إلى الله إيه؟ نصيب. مالوش سكة مع ربنا، مفيش. أنت في الطريقة؟ أيوه الشيخ قال كده، قال إحنا نبص في الطريقة، نبص عليك كمريد من خلال إيه؟ قال من خلال السلسلة بتاعتك. أنوار الطريقة تيجي عن طريق السلسلة بتاعتك، عن طريق الفيشة الأخرانية اللي هي مرشدة. يبقى أنت ابن طريقة وبتعمل أوراد وما عندكش تأييد من المشايخ، ما أنتش ابنهم، أنت بتعمل أوراد بس أنت مش ابنهم، أنت بتقرأ فواتح بس أنت مش ابنهم. ليه؟ أصل ابنه بيبص له داخل ايه؟ سلسلته. مالكش سلسلة، هيجيلك ازاي؟ اديتكم نماذج، اديتكم نماذج، وقلت لك الله يرحمه شيخ ادم كان راجل شريف ويقرأ ما لا يقرأه مريد في الطريق، انجذب. ولما راح لسيدي فخر الدين قال ما لي عنده، ما لي وعندي حل. سيدي فخر الدين قال ما لي عنده، ملوش عندي حل. طب انت يا مولانا مش كان ده مريدك؟ مش ده ابن طريقة؟ معايا؟ ده ابن طريقة؟ مش ده مريد؟ طب ايه يا مولانا؟ ما انت شفته فين؟ سبته؟ اسمع افهم. قال له سبته ليه يا مولانا؟ سبته ليه؟ الشيخ قال حاجه واحده، قال فين مرشده؟ سبته، محدش رد. قال بلا، قال ده ماشي بلا ارشاد، خلاص انتهى الموضوع. الله، يعني هو ده خرج عن اطار الطريقة؟ لانه بلا ارشاد، بلا ارشاد، مريد بلا ارشاد، مريد بلا طريقة، مريد بلا سير الى الله، مريد غير محسوب على المشايخ. بص لو بتقرا فواتح الدنيا والاخرة، لان اللي بعدك عن الارشاد نفوسك مش عاجبك. يبقى شكرا. هو التصوف فيه مش عاجبك؟ هو التصوف فيه اصل ده مش عاجبني؟ لما هو يقول لك لما مرشدك يقول لك ما تجينيش روح، خلاص بقى يبقى الشيخ يتولاك هنا. لما يقول لك روح لفلان هو اللي نقلوك، لما يقول لك روح لعلان هم اللي نقلوك، لما يقعد ينقلوك هم حرين. لكن انت لما كنتش ملتزم مع شيخك يبقى انت ماشي تبع ايه؟ مفيش هوا في الطريق اصلا. طالما ليك هوا ها يبقى خلصت انتهت. فانت كمريد أمانة الطريقة في رقبتك، تقعد مع أي حد لو جيت سألك ولا كلمك ولا لقيت في سبحة وقال لك ده أنا برهان اسأله، قول له يا عم الشيخ ارشدك ارشدك عند مين أو مين برشدك كده. واضحة؟ واضحة؟ واضح؟ احنا بنحاول نعمل ايه؟ نرجع ما وصى به سيدي فخر الدين، ما بنى سيدي فخر الدين عليه طريقته. سيدي ابراهيم قال يا مريدي متلفت لا يصل، يا مريدي متشكك لا يصل. عمك الشيخ ما قال بقى لا قال متشكك ولا قال متلفت، قال متسكع وقال متنطع وقال لم يجد قلبا له وقال أغرتكم أحجار من غفلوا. يعني بسم الله ما شاء الله. عمك الشيخ قال ايه؟ فطلع كله المتسكعين والمتنطعين. متسكع وهو داخل السلسلة عار على الشيخ وليه ممكن تحصل، متنطع وهو داخل سلسلته عمرها ما تحصل. لذلك عمك الشيخ قال ايه؟ قال الحق يأتي من لدن أهل العلا. يعني اللي يقول لك كلمة حق ويطلع كلامه حق ده مترقي إلى الإيه؟ الطبقات العليا عند ربنا. والإفك رمي الناس بالباطل يأتي، خد بالك، المنخمول مقعد، يعني مجبر على القعود. واضحة؟ خلينا نبدأ من النهاردة تعاليم سيدي فخر الدين، أسس أسس بداية الطريقة اللي ضاعت عند عدد كبير من الناس. التصوف قائم إلى أن تقوم الساعة، التصوف سائر إلى أن تقوم الساعة، الأداب قائمة إلى أن تقوم الساعة، التعلم قائم إلى أن تقوم الساعة. يقول عبد الرق ما حن يوما لعتق ولو تخلى عنه ولو تخليت عنه ما خلاك. ربنا يقول للعبد اذهب، ها يا ينادي منادي يقول يا اهل الارض من كانت له عند فلان حاجه فليأخذها من الله. قل له يلا انت اعطيك، يقول له لا مش عايز ابقى اعطيك. امال ايه؟ يقول عايز اخش في العبوديه تاني. كيف توصل وانت تبدا طريقتك بنفوس وتبدا طريقتك بهوى من جواه؟ تبدا ازاي سيرك انت لسه مريد سنانك ما طلعتش؟ شيخ قال وافطم منكم من اتم رضاعه. الراجل اللي بيرضع عندنا لسان طويل، المفروض اللي بيرضع بيقعد يقوق هو على حاله. وافتم منكم من اتم رضاعته. انت جوه السلسله متدلع متدلع على حساب المشايخ، يوم القيامه معروف وعارفينك، داخل سلسلتك معروف ده فلان فلان فلان فلان كده. لكن بره السلسلة يعرفوك من فين؟ يعرفوك المشايخ من فين؟ يجيبوك من فين؟ يعرفوك ازاي؟ كيف يعرفك الشيخ؟ ما تقوليش. قلت لك اهو راجل شريف حسيني وعمل اوراد ما حدش بيعملها عقله فك. الشيخ قال ما مالي وعندي شيء. ده في الطريق، ده عامل اوراد الطريق. قال ايوه. فين مرشده؟ ملوش ارشاد، ملوش عندنا سكه. مريد بلا ارشاد، مريد بلا اوراد. وضربت لكم مثل واثنين وثلاثه، واللي ما بيتعلمش من اللي بيحصل قدامه ها عمره ما هيتعلم. الشيخ قال ينفع ايه المريد اللي ما بينفع معاه التلميح ما بينفع معاه التصريح. انت مالك؟ قال له يا عم، يقول لك اخ السوداني، يقول له يا عم الشيخ هو لازم يعني موضوع الارشاد ده يا عم الشيخ؟ قال له ايوه زي ما قلت لكم كده. قال له ايه؟ قال له الكهرباء بتجي لك منين؟ قال له من السد العالي. قال له لا، بتجي لك ازاي في بيتك؟ قال من الوصله. قال له الوصله تجيب لك كهرباء؟ قال له اه. قال له اللي ساكن عند السد العالي هتجيله بوصل بايه؟ قال له بوصل الكهرباء. قال له الوصله موجوده؟ قال له ايوه. قال له يعني انت تنور بيتك زي هو اللي هناك ما بي ايه؟ انت مالك بقى، انت هتيجي انت مالك ومال الوصله؟ ده الاساس. يا مريدي متلفت لا يصل، متشكك لا يصل. مريد بلا ايه؟ ارشاد، مريد بلا طريقه. تتحسب على المشايخ ازاي؟ طب كل واحد يوم القيامه بيجي في سلسلته. الشيخ قال كده، كل واحد بيجي في سلسلته. تيجي تقف في انه صف. اللي ماشي بمزاجه ده يقف في انه صف. ها؟ يقف ازاي؟ هيقف ازاي؟ هيقف في انه صف؟ مفيش صف، مفيش، يطلع لوحده بره بره. طب ياخد مدده ازاي؟ مفيش. لذلك من كرم ربنا وعشان الراعي واعي، يوم اللي خارج بره السلسله ده ما يعرفش يواظب على الاوراق. ما هو الناس حاسبه على الطريق، يجي يعمل اوراد عمره ما هيقدر يثبت على اوراده ولا يواظب عليها ولا يقدر، ولا هو يا دوبك يعمل ورد ولا اتنين ولا ثلاثه، تاني يوم يتغيروا، تالت يوم يعطل، رابع يوم يمشي، خمس يوم يعطل، وهكذا. ليه؟ ليه؟ علشان لو ثبت على اوراده وتنزلت عليه الملائكه، فين المشايخ؟ مفيش مشايخ. انت ماشي براسك، انت مالكش سلسله اصلا. عشان كده يا عمك الشيخ قال ايه؟ واتممت فضلي. اتممت ايه؟ فضلي غاية الاتمام. اوصيتكم من كل مرق انقذته، هلا وعيتم ما حوته وصيتي؟ من اول ما بدات سكه ربنا وانا بعلمكم بعلمكم بعلمكم بعلمكم، فتواصيتم نقائض ما اردتم. ايه هو ده؟ ايه ده؟ في طريقه، في ارشاد، في اوراد، في التزام، في سلسله. مفيش حد ماشي بمزاجه. ماشي بمزاج يعني بعيد عن سكة ربنا، بعيد عن الايه؟ هيجي لك نور منين؟ شيخ قال له هيجي لك النور منين الا من الفيشه؟ انت غضبت على الفيشه هيجي لك نور منين؟ ما في نور. عايز تروح تاخد نور من السد العالي، روح خد كلوب من السد العالي. الشيخ ده لما جم سالوه، طب يا عم الشيخ الطريقه بتطرد حد؟ قال الطريقه ما بتطرد حد، لكن المريد يطرد نفسه بنفسه. قالوا له ازاي يا عم الشيخ؟ ازاي؟ قال اسمع، واحد ما عجبه الزول، واحد ما عجبه الزول الشيخ يعني، قال ايوه، وما عجبه سيد ابراهيم، ايوه، قال ده يمشي ويسيب الطريقه مش كده؟ قالوا ايوه، قال ده ادعوا له يرجع. قال تدعوا له يرجع. قال بس بشرط انه يكون مع اخوانه ومع مرشده مؤدب. ساب الطريقه ومشي. قال تدعوا له، تدعوا له. خد بالك. قال طيب، المريد يخرج على مرشده، قال لا تنفع فيه لا قرايات ولا دعاوى، لا تنفع قرايات ولا دعاوى. لذلك لما صاحبنا عقله فك وقال له يا عم الشيخ ده ابن طريقه، الشيخ قال ما ابن طريقه؟ قال له يا عم الشيخ بيعمل اوراد؟ قال ما ابن طريقه يا عم الشيخ؟ كل حاجته في اوراد، وقال ما ابن طريقه؟ اخر حاجه قال له فين مرشده؟ قال له ما له مرشد، قال ما هو ابن طريقه. لان هي اساسيه، اصليه ايه؟ اساسيه. فيبدا يعك مع اخوانه، قال يزن مع اخوانه، زن مع واحد. الطريقه بتقول انا لما اكون زعلان من واحد اجري بسرعه اروح اصالحه حتى لو هو كان غلطان في حقي. الاداب بتاعت الطريقه كده، اروح اقول له معلش ما تزعلش حقك عليا حتى لو هو مش غلطان. رفض، اروح له تاني، رفض اتجنبه، اخد جنبي لوحدي، ولا يتعدى امري ليه اذى. كويس؟ لكن بيحصل ان المريد يزن من اخ، من اخوه، بعدين يزن من واحد تاني، بعدين يزن من واحد تالت، فياخد قرار انه ما يجيش الحضره. الاول حاجه بيبعدها عن نفسه، فيبعد. محدش قال له ما تجيش الحضره، ها؟ محدش قال له ايه؟ ما تجيش. فياخد قرار انه يبعد، فيبعد. قال بعدين يوم يحصل ما بينه وبين مرشده فتنة. قال المريد بين حاجتين، إن كان زعلان، زعلان وجواه محبة، قال يركنه شوية، إنما لو وصل الأمر إلى قطيعة قال فقد انتهت علاقته بالطريقة. طب يا عم الشيخ بيعمل أوراد؟ قال يعمل أوراد، وبيحضر حضرة؟ قال بيحضر حضرة، ويزور أهل البيت؟ قال ويزور أهل البيت. طب وأوراده؟ قال ياخد بها حسنات لا يسير إلى الله. ليه؟ قال لو صار إلى الله بلا حماية عقله فوق ما يرجع تاني. واضحة دي؟ قال هنا المريد يبقى عمل ايه؟ طلع نفسه من الطريقة بنفسه. لأن أساس الطريقة أنت زعلان من أخوك أنت غلطان، زعلان من شيخك أنت غلطان، زعلان من اي حاجه انت غلطان. طالما انت بتغلط نفسك، طالما انت رجلك بتثبت في الارض. لكن لما ما تغلطش نفسك هتفتح باب البراهين، البرهان، البرهان. اول من اتى بالبرهان ابليس، اول مخالفه برهان. الشيخ قال المريد اول ما يخالف ببرهان. زي عم الشيخ قال يا اخويا دي قصه سيره من ايام ابليس لحد يوم النفخ في الصور. قال ما حد بيغلط حد الا ببرهان. قال لان دي اللي خرجت، اللي طردت ابليس من الجنه. قال له اسكت. قال له انا خير منه وبرهن، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. جاب الايه؟ جاب البرهان. قال ابن الطريقه لما يجي يفشل في الطريقه يبداها ببرهان. ايه يا فلان؟ يقول اصل انا كان عندي حق لاني حصل كذا. خلاص قال خلاص. سيدنا الحلاج، سيدنا الحلاج رضوان الله عليه، قال دول بقوا قدام عينيا، منهم موقف ابليس مع ربنا. ده احسن منك؟ اه احسن مني. انت غلطان، انت عندك حق. لا ما عنديش حق، انا غلطان، انا غلطان على طول الخط. انا ايه؟ غلطان، انا غلطان على طول الخط. فلما تيجي بقى وتيجي تأخذ من اخوك، ويكون حد من المشايخ، وممكن يكون المشايخ مسلطين عليك اخوك عشان يختبروك، ثم تقول ايه؟ اصله هو انا زعلان منه وخدت منه جنب عشان هو قال لي كذا. خد بالك يا عم الشيخ، لازم تتبعها بايه؟ ببرهان. مفيش حد بيغلط نفسه الا ما يتبعها بايه؟ ببرهان، كما فعل الشيطان تماما. طب هنا الشيخ قال ايه هنا يا عم الشيخ؟ قال ايه هنا؟ ها؟ قال اعدم وجودك لا تترك له اصلا. اعدم وجودك لا تترك له اصلا. فما عندكش انت مريد، ما عندكش نفوس. يعني ايه؟ يعني مريد اتعلمت اداب الطريقه. يعني ايه؟ يعني يستوي عندك المدح والذم. واضحه دي؟ يستوي عندك المدح والذم. احنا بقى، احنا كاولاد طريقه علينا دور نتعلم اداب الطريقه هنا ونعلمها لغيرنا. يمكن ربنا بالكلمه ديت ربنا يكرمنا بيها، لان احنا عاوزين نعيد ما بناش لفخر الدين. كل واحد ماشي. ايه يا عم الشيخ؟ فرادة فرادة فرادة فرادة. طب بص، طب بص، اعمل لك ترمومتر كده مع سيدي، مع المشايخ. ايه ترمومتر؟ حاول تدي الناس الطريقة وترشد الناس. حاول ترشد واحد، حاول ترشد واحد، جرب، حاول. لو امورك صح هيمشي معك واحد واثنين وثلاثه واربعه، امه خمسه، ارشد خمسه، امه خمسه، جماعه خمسه، ارشد خمسه، علمهم الطريقة، خليهم ياخدوا مرحلة أولى وتانية وتالتة ويمشوا معاك. إن عملت كده يبقى سلك الكهرباء واصل من السودان. يبقى في الصف لكن ازاي؟ ازاي اداب الطريق عندك فين؟ فين فين التزامك فين؟ فالحق نتعلم عشان نعلم الناس. اقولها تاني، وينفع الحب قول الحق في وضح يا شيخ فضناه في الحيطه. انا عاوز بقى عم الشيخ يقول وينفع الحب قول الحق في وضح، دي عالم يا اللي ما بتفهموش، بلا رياء وإطراء وتلوين، لأنها سكة السلوك إلى الله. هل المريد يحسب داخل السلسلة والمشايخ تعرفه عندما يصل لذكر القلب؟ هو أصلا عمره ما هيوصل لذكر القلب إلا إذا كان جوه السلسلة، ده لازم. بعد كده بعد ذكر القلب ده قصة تانية، له قصة تانية، ده بيبقى في معية، في معية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، دي قصة تانية. خلينا في المريد اللي لسه ايه بيكحت وهو ماشي على السلم. هل المرشد ممكن يجي عليه وقت يزهق من مريد؟ عمر ما حد بيزهق من حد اطلاقا، والا كان زمان المشايخ زهقت مننا كلنا. انا والله الشيخ قالوا لي يا مولانا انت ايه ده، انت بيقول سيد ابراهيم جابوه، قالوا انت ما لقيتش كل دول؟ ايه دول؟ كله نقى النظيف وساب لسيد ابراهيم النقاطه وصابر، ودينا بنعلم. مفيش حد بيزهق من حد، مفيش كلام ده، لكن بس للإصلاح والتعليم. حاضر، أرجع شرح مرة أخرى على ما ذكر القلب. طيب طيب حاضر تمام كده، تمام كده تمام. يبقى احنا انت لو بتحب الشيخ صح، لو بتحب الشيخ صح هتحب تنفذ تعليمه، هتحب تعلم الناس وصول الطريق. واحد عنده، واحد مريد عنده مشكلة، هو في وادي ومرشده في وادي، ايه ده؟ ايه ده؟ ده الكحة المفروض يعرفها، مش ده، مش هو ده اللي الشيخ علمنا عليه، مش هو ده اللي ربانا عليه، ومش دي تعلم سيدي فخر الدين. واحد عنده مشكله، الناس بتقعد تقرا له، طالما موجود وموجود وملتزم خلاص. قصتنا كلها تعليم، تعليم اداب ما رسخه سيدي فخر الدين. وينفع الحب قول الحق في وضح بلا رياء وإطراء وإطراء وكذب. قول الصح قدام أي حد. شيخ مرة، عشان أختم بالكلمة دي، شيخ مرة يا عم الشيخ، واحد راح لعمك الشيخ السودان، فعنده مشكلة، فراح سأل حد من ولاد عمك الشيخ، فقال له عن قال له حب راح ايه مش قال له عن حب، فالدنيا وقفت ما مشيتش، فالراجل خد على خاطره، فقال عمك الشيخ جاب قال له تعالى ايه اللي حصل؟ قال له يا عم الشيخ حصل كذا كذا كذا. بص يا عم الشيخ، قال له يا اخويا الطريقه في الباب، الطريقه شيخ المرشد الانوار قال له الباقي والباقي اخوان. ثاني طريقه شيخ ومرشد والباقي اخوان. قال له يعني ايه يا عم شيخ؟ قال له لو سألت اي حد غير الاثنين دول ما تاخد منه مصلحه، بتاخد منه ايه؟ مصلحه. واخد بالك؟ عندنا اخ هنا، من ولاد سيد ابراهيم هنا بيحضر معانا. فجي الشيخ عواد فالمهم كان عنده واحد يديله الطريقه وراجل محب جدا وراجل محترم. بعدين جه جه لبنته عارض، جه عارض وراح لعم الشيخ محمد مسمار كان هنا في الزياره، خد البنت وراح وبات، خد البنت وراح. المهم دخل لعم الشيخ، عم الشيخ قعد يقرأ آية الكرسي ومشرب آية الكرسي وحاجات زي كده، وجاب كوباية مية وشربوها وروح، والبنت ايه؟ زي ما هي. فقابل الشيخ عواد، الشيخ عواد قال له طب وديها مرة تانية. وداها. أما الشيخ محمد عثمان عامل ايه يا عم الشيخ؟ قال انا قعدت الكرسي وبعد ما قعدت الكرسي قراها على مية وشربها المية. والبنت ما خفتش. صاحبنا عمل ايه؟ ساب سبحته وساب الاوراد وقال لك اذا كان شيخ الطريقه مش قادر على العرض. المهم المفروض ان انا برشده، برشد الشيخ عواد والشيخ عواد برشده. فقابلني بالصدفه عم الشيخ على الكوبري بتاع سلاموس ده، واخد بالك؟ هو يا عم الحاج ابراهيم اخبارك ازيك وعامل ايه؟ الحمد لله خدت الحضن قعدت انت مش ايه يا عم انت ما بتحضرش ليه؟ قال لي يا عم الشيخ احضر فين؟ والبنت بنتي متبهدله. قلت له لا اله الا الله. ايه يا عم شيخ؟ قال لي مسكها عارض ومحاضر عامل لها شلل، شلل البنت ومش عارف ولفيت فيها. طب ما قلتليش ليه؟ قال لي ما انا رحت لعم سيدي فخر الدين سيدي عم الشيخ محمد عثمان، رحت لعم الشيخ محمد عثمان ورانا وما نفعش. قعدت اضحك. قلت له طب انت ما قلتليش ليه؟ قال لي رحت لعم الشيخ محمد عثمان. انت مالكش لازمه. والله يا شيخ عبود قال انا رحت لعم الشيخ محمد عثمان. قلت له يا عم الشيخ انت ما انتش فاهم الطريقه. قلت له ما انتش فاهم الطريقه. قلت له انت لما تخش لعمك الشيخ محمد عثمان هيتعامل معاك من باب الشريعه وهيقرا لك وهو مش هيحصل فيها حاجه. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انت دخلت غلط. قال لي طب امال انا كنت اعمل ايه؟ قلت له هتعمل ما تسوي. مش بنتك عندها كده؟ قلت له شيل معايا فتحه يا عم سيدي فخر الدين يشيل اللي عندها. اقسم بالله العظيم على واحنا واقفين في الشارع قريت فتحه وقرا معايا فتحه. ايه؟ البنت صبحت الصبح تجري قالت له الحق يا بابا عارف الشيخ السوداني اللي احنا رحنا له؟ قال لها قد ايه شال من ظهري تعبان بالليل. ليه قايلين لي الفاج في اذان الفاج لكن موتوسيكل وجاي بنته واخد بالك وجاي على البيت الفاج وفرحان وبيتنطط. القصة انك انت دخلت صح ما دخلتش غلط. انت مش بعيد، انت زعلان عشان ما حصلش معاك مع شيخ الطريق لكن ما حصلش ما بينك وما بين عواد حاجة. انت مرش جيك شلت فتحة بس معاك جه شافت سيدي فخر الدين بيشيل تعبان من ظهر البيت. الله هو ده اللي انا قلت له. الراجل خلاص بقت عاتبته في عمرك الشيخ، مشكلة جامدة جدا. قال بس ما حدش قال لي، ده الناس دخلتني بعد عذاب وقلت له عشان مش فاهمين. الشيخ قال لي انت ليك وش لو رحت العواد وعواد قرارك فتحة كان خلص، انما انت رحت للسيد اللي عايز عن القرار وقابلني بقى لما كده قرار. يعني الموضوع بالفهم يعني شيء. الواحد لو ما تعلمش، لو ما تعلمش من اللي شافه يبقى ما تعلمش ولا حاجه. ليه بقى؟ هو في الطريق، مراته دخلت الطريق، عياله دخلوا الطريق، حماته دخلت الطريق او حماه دخلت، خليته عامل لهم حضره في البيت لقرايبه بس بفتحه. ده الاساس. انما تعمل لك دماغ، تعمل لك دماغ تمشي تبع هواك، روح يا اخويا امشي تبع هواك. شيخ قال فما عم الشيخ القصايد، فما شبعت بطون من ضريع. عارف يعني ايش ما شبعت بطون من ضريع؟ ارجع كده للصوره، ارجع للصوره. لهم طعام فلو طعام من ضريع لاسم ولهم وجوع. ايه يا عم الشيخ؟ اظبط امورك، اظبط احوالك، خليك مع الناس علمهم. واللي يسمع يا عم الحاج اهلا وسهلا، واللي ما يسمعش ربنا يهديه. وينفع الحب قول الحق بوضح بلاريات وإدراك وإدراك مريد بلا إرشاد، مريد بلا طريقة، بلا عناية من المشايخ، بلا رعاية منه، وليس وهو غير موجود تحت محط نظرهم، ولو حد قال لك غير كده كذاب كذاب. الطريقة كده، ما أسسه الشيخ كده، اللي يقول لك غير كده كذاب، واللي هيقول لك غير كده هتلاقيه مش مسترشد، وهتلاقيه مش سالك لربنا، وهتلاقيه لسه بيمصمص، لسه ما اتفطمش. لان اللي اتفطم عارف انه سالك وعارف فين ارشاده وفين سكيته. واضحه دي؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين، وانهم يضرونهم من ايه؟ من يبقى. مش عارف ايه كده عن الدنيا على السبيل. ماشي ماشي. ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال ليتني بين الروم وبين المشركين فبئس القرين. القرين المصاحب للمريد. عشان كده عم الشيخ ليه خلولك مرشد؟ عشان يقول لك اعمل دي وما تعملش دي، ويبقى مش على هواك وغصب عنك تعملها. ليه؟ عشان ابليس عمل اللي يقول لك لا ما تعملش دي ما تعملش دي، اعمل دي وما تعملش دي. هو يقول لك كده والقرين يقول لك كده، ويبقى انت دماغك شغاله ومتظبطه على ايه؟ على القبله. والمرشد بيقول لك لا انت مش من هنا، ده من هنا. يعمل ايه؟ حاضر. يوم يزقك على الصح. عشان كده قال لك يعشو عن ذكر الرحمن. كلمة يعشو يعني عارف الذكر لكن عمل نفسه عبيط. كلمة يعشو جاية من كلمة العشا الليل، اللي هو ما بالليل ما بيشوفش، عينيه مش شايفة. واضح يا اخوانا، واضح. بعدين انا جيت قعدت مع الشيخ جمال، بلاش الشبه، خلي الشبه معه عشان يستحمل. قعدت انا مع الشيخ جمال وجبنا سيرة اخونا عبد الله. ما انا جبت سيرته هو مش موجود يبقى انا جبت سيرته. مشي مش كويس. بشيء ايا كان. ومش ربنا قال يوم النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء لا ناس قدامها ناس ميتين وبياكلوا لحم الميتين دول بياكلوا لحم الميتين. فانت لما تغتاب اخوك لما تغتاب اي حد ابن سيد ابراهيم يبقى كانك اكلت لحم ميت. يا عم لا عايز اجيب سيرته ولا اكل لحم ميت ولا لحم صالح يا عم مش هستحمل. لا هو بص تلاقي ايه واحد قاعدين في امان الله في امان الله في امان الله وقاعدين في روان كده. يجي لنا واحد زياره سلام عليكم. عليكم السلام اتفضل يا مولانا ازيكم عاملين ايه؟ شفتوا فلان الفلاني عمل ايه؟ يا عم الله ماشي ارحمنا وسيبنا حل بلاش هتدخلنا في لحم الايه؟ وانا اكل لحم ميت ليه؟ واخد لحم ميت ليه؟ كلمه زنقاني جيب اعمل جيب مرايه اقول لك يا حاج اعمل مين؟ جيب مرايه حط المرايه قدامك كده واقعد احكي للمرايه. احكي لنفسك. مزنوق وعاوز تقول للناس حط المرايه قدامك وقول لنفسك احسن لي. احسن ما تخش في الغيبه والنميمه يا عم مولانا. يكمل احسن ما ياكل لحمه ميته. وبقول لك هو حد يجي يقول لك يا عم الشيخ شفت الموضوع والله الله يديك الصحه. ربنا يصلح حاله. ربنا يكرمه. ربنا يهديه. ربنا كذا. ارحمه. هيزعل. معلش يخبط دماغه في الحيطه وما تاكلش انت لحمه اخي كميته. حلو كده؟ براحته. عايز ياكل لحمه ميتة هو اكل بس ما يعزمنيش على الاكل دي. اساسيه احنا كنا دايما متربينا بنقعد نجيب سيره اخواننا وفلان بسم الله ما شاء الله ربنا كرمه وفلان منور وفلان عنده ملائكه وفلان عنده انوار وفلان عنده كذا وفلان النور مش ايه ده؟ تحولنا كده لا ما تخافش لما تقول عليها تبقى كده. انما اجي حسن الظن غصب عنك لازم يكون عندك حسن ظن. لكن اجي هو اصل فلان شوف عامل ازاي اصل فلان قال كذا خلاص تدخلني في الغيبه والنميمه ليه وتاكدني ان احنا اخوك ميت ليه؟ ماليش دعوه يا عم ارحمني ارحمني خليني ماشي بربنا ساكن مش هيبقى اخويا يعني ابليس والقرين والهوى والشيطان والبطاريه على معايا النفوس يعني والنفوس يعني ايه هو ايه هو كفايه عايزين نخش الجنه كويس والله الواحد عايش يعني ينفع اقول على صوت تنزل على الملائكه ما حدش يا عم الشيخ بص بص بص ما حدش ما حدش لقيت بص سيدنا ابراهيم قال ولا ترى عيب الا فيك لقيت اخوك في عيب يعرف انه عندك انت وعيبك انت وعقيدتك انت اللي مش مظبوطه وهو عقيدته مظبوطه حتى لو انت ايه لكن مش لكن عاوز تقول قول في وشي تعال اقول لي يا فلان ايوه عم الشيخ وانا سامح عم الشيخ انت غلطت في كذا واحد اثنين ثلاثه اربعه هنقعد سوا انا وانت ونتناقش انا بقول لك اهو تعال قول لي انا اللي بقول لك شايف عندي حاجه مش عاجباك قول لي يا عم الشيخ إن انا شايف ان الموضوع ده وده غلط اقول لك والله مولانا طب نتكلم في الصح معايا يا عم جمال كانوا في الصح يمكن ده وده كده نقعد نتناقش فيه انا اللي بقول ان انا مش عاوزك تبقى بتسمع، انا اتربيت على كده، خدامك اتربى على كده، يسمع ويبص وياخد عبره وتتختم في عقله، ما تطلعش من عقله. بص انا فاكر من ولا ثانوي موضوع ادم، ودي سمعته قدام عيني والعمر هنساه. في نميمة إجباري بحكم الشغل، صح، في نميمة إجباري بحكم الشغل. أنا ببقى قاعد في شغلي وكل بيتكلم على الطول، والله والله والله عمال أعمل أوراق، ما بقول غير ربنا سهل، ربنا سهل، ربنا يفهم، ربنا سهل، ربنا يفهم، والله ما عارف حاجة ولا سامع حاجة. طالما انت مش عاوز تاخد ذنب، صرت تمام ان هما يقفلوا لك ودانك على السماء، بس ما اشتريتش بقى، ما اشتريتش. ممكن ما اغيرش، اغير مسار، اغير كلام، لكن ما اشتريتش. وهو ده اللي هو، لا ما اشتريتش، ما جيبش سيره حد، مش هقعد بالغيبه. لان قال صلى الله عليه وسلم ان الغيبه تاكل النار الحسنات كما تاكل النار. بس لو احنا عمالين نجمع، بس انا كنت سمعت ان الغيبه يعني مشروع في عزيز حلال، يعني لو مثلا في حكم جائر او مثلا في مظلوم، انسان مظلوم بيشتكي من ظالم او بيحذر واحد. بص يا امجد، ما اسمهاش غيبة حبيبي، اسمها شكوى. اسمها شكوى حبيبي، قال لي ما اسمهاش غيبة. الغيبة انك انت تجيب سيرة واحد مش موجود واخبرك بما ليس فيه. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بس ما بيحبش يقول الحديث ده، ما بيحبش يقوله ادبا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع ستنا عائشة، ستنا عائشة، وكان هيتجوز ستنا أبو سهل، وبالك فقال يا عائشة ما رأيك في أبو سهل؟ فقالت يا رسول الله هي جميلة لكنها قصيرة. بل فقال يا عائشة لقد جئت في شيء يعتز له السماوات والأرض لو وضعت في البحار لعكرتها. ايه كلمة زي دي؟ تعال احلى بقى، نور اقرع. عشان كده يا اخوانا خلينا نتعلم آداب الطريقة، آداب التصوف، آداب. خلينا نخش، خلينا نخش مدرسة سيد إبراهيم، مدرسة الشيخ محمد عثمان عبده كما بدأها. نبدأ يا جماعة، نبدأ نتعلم اللي قاله، ونبدأ نتعلم اللي قاله. أنا ما يهمنيش الكلام في السلوك لله، ما يهمنيش الكلام في السلوك لله، لكن يهمني الكلام في الأداب والقواعد اللي أرساها في الفقه. عشان كده الشيخ قال إيه؟ غرتكم الأسماء والألقاب، غرتكم الأسماء والألقاب. طب والسر إلى الله فيه؟ وفين الأداب؟ هو ده الأساس. لو واحد مظلوم وبيدور ناس عن مش عارف كده وبيمد ناس عن ناس ولازم مشاكل، لا لا لا، المظلوم لو حس انه مظلوم يبقى خالف قواعد الطريق، لأنك انت المفروض ما تحسش ان انت مظلوم ولا ترى عيب الا ايه؟ الا فيه. واضح؟ فتح اللهم كنا لدينا رب العالمين اللهم سيدنا رب العالمين اللهم تعالى المحروم والمقهور والمتخلف والمتعسر يا رب العالمين تصب النص خلي جهد يا رب. اللهم كنا بمشايخنا رب العالمين نوضى مشايخنا رب العالمين نسأل مشايخنا رب العالمين سرنا مشايخنا رب العالمين اللهم جعلنا عند ما أراد سيدي فخر الدين يا رب العالمين طبعا عند أرادتي يا رب العالمين اللهم علمنا من المدرسة المحمدية يا رب العالمين آداب السلوك وآداب التصوف يا رب العالمين اللهم جعلنا اللهم اجعلنا اخوانا متحابين يا رب العالمين متكاتفين يا رب العالمين ليس فينا غائبا يا رب العالمين ولا رب العالمين مسيئا ولا مسلما ولا معيوبا يا رب العالمين وجمعنا على محبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اداب الطريق يا رب العالمين يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد